يخرج لما يدفع الألف وما يأخذها أقرض أخوه وقرض حقه. احنا استمر يسوي سبيل لابد ما تخرج. هي تقف معها تقف بحدود المبلغ يعني مثلا كم هم عدد المبلغ هم عددهم 10 أشخاص. إذا لما يأخذ العاشر يكون تحت. أنا حجي من بحق الله يعني كن الله يسترزانك لكن الزيادة ماشية إذا استمروا فيها مرة أخرى حقا مو مرة أخرى يعني شهريا عم يدفعوا شيء إلى أنه يقبض آخر واحد بعدين يتفقوا على دورة أخرى يعني مثلا إذا كانوا 10 أشخاص فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم طيب أنت يا بارك الله فيك استمعت اعترافي هذا لا يشمي التأمين إلا إذا كان هناك موضوع التسامح سمعت هذا معنى طيب وسمعت أيضا قول أخونا غازي لأنه في تسامح فإذا كان في تسامح وين التسامح على الطريق في التسامح هذا إذا كان أعثر الرجل في أحد من المجتمع لا أنا قررت أنه انسحب لأمر الله سافر أو راح داخلي يقول أنه في التسامح ويكون قبض المبلغ يعني إلا أنه كان واضح هو دفع أد وقبلته وقرأ أخذنا 10,000 وأن أخذنا 10,000 لأمر الله مات في هذا السبيل نعم هذا عدل أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح لكان كيف وهي هو صاحب القول كيف التعاون هو إشكال هم يقول هذا موضوع قرض حسن وإذا الصورة اللي أنا أفرقتها آنفا يقول أن يدفع ألف أن يدفع ألف وأخذ 10,000 إلى عليه 9,000 بيقول هو عليه 10,000 إنه يخليها يأديها فهذا هذا صحيح؟ يأخذ نصر؟ نعم غفر إيه نعم بس لكنه لو انسحب قبل أداء الأقساط ما يجوز هذا فرض عليه نعم يعني يكمل العشر آلاف هذا هو ما لوش بس هو يجي اعتراض عليه هذا كان اعتراض عليه لا أبدا أمسي وين التسامح الذي نحن كنا أنه تعامل يحوي القمار ثم إلى مدينة أو سافر أو إلى آخره فقلت أن العملية لا تحل إلا إذا كان في تسامح فأنت قد في تسامح ما هو التسامح الآن؟ التسامح أولا هم يقولون قد يرد في بعض الجمعيات مثل هذه الشروط يفرض واحد مات ما استطاع يدفع هم يتحملون عنه يرد في بعضها هكذا بعضها ما يريدون هذا البند مطلقا إنما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا من المجموعة التي دفعها ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض يعني قرض حسن لا لا في التسامح هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية شوف هذا الهدف منها التسامح في الموضوع يعني حق لابد من وفاء نعم هذا الأصل يعني الآن نقول إنه هذا الرجل اللي أخذ 10,000 بعد ما دفع 1,000 ومات فهو سيحاسب في قبل بس هو بيقول يا أستاذ هذه ما وردت يعني ما ينصون على هذا لأن احنا عملنا جمعية كان موجود بند من هذه البنود أنه في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله في بعض الجمعيات أستاذ يرد هذا التسامح بعضها ما ينصون عليه مطلقا ففي حالة الوفاة تكون عبارة عن دين من الشركة يعني بعد وصيه احنا حصلت معنا يا شيخ ان واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين توفى انتقل رحمه الله وكان في القبر اول او ثاني واحد ولكن من فضل الله عز وجل الجميع سامح هذا فعلا ممنوع الإنسانية أي هذه ممنوع نعم هذه ومذكورة في البند أيضا لا هذا هو أخي المذكورة في البند ولا لا أي لا مذكورة هذا شو يقول مين يقول بعض الناس ما يذكر هذا ما يذكر له بأي تعريف احنا نبغى الحكم اذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز وضع الجمعيه ولا ما يجوز؟ بعضهم انا دول ما يكتبون بنود على الثقه توفر الثقه بين الاعضاء الاشتراك وارد بس في الانصاف في العدل انه ما وصل اكثر مما يصح هذا وارد هذا تمام هذا اصل هذا الاصل فيها طيب غيره